وعلى هذا فلو وجد لحم صيد ذبحه محرم وميتا فإنه يأكل لحم الصيد. قاله القاضي في خلافه لأن كل منهما فيه جناية واحدة ويتميز الصيد باختلاف في كونه ميتا. وفي هذا نظر فإن أكل الصيد جناية على الإحرام ولهذا يلزم بها الجزاء عند الحنفية وهو مستغن عن ذلك بالأكل من الميتة. ثم وجدت أبا الخطاب بانتصار اختار أكل الميتة وعلله بما ذكرنا. معلم وكحن اللي عندك وش هي؟ والثاني ها؟ طيب ما حد ترى المعنى واحد وعلله نصر معلنا بنا ذكر ها؟ ها؟ شفاع ها؟ ما ذكرنا صح نعم. ولو وجد غير صيد القضاء وكلام القاضي أنه يأكل الميت ولا يكسره ويأكله لأن كسره جناية فلم الصيد. والصحيح في هذه المسألة أنه يأكل الصيد. صحيح أنه يأكل الصيد لأن تحريم الميتة لقبحها وتحريم الصيد لاحترامه، فده محرم لاحترامه لا لأنه خبيث، وهذه محرمة لقبحها. ومعلوم أن ما حرم لقبحه أشد وأعمق في التحريم مما حرم لاحترامه، لأن المحرم لقبحه يضر بعينه، ضار بعينه، يضر البدن وتغذيته رديئة. ثم نقول الصيد إذا اضطر الإنسان إليه صار حلالا، فإذا ذكاه وقعت التذكية على صيد حلال وحصل إنهار الدم، وصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالثا أن النفس تتقزز من الميتة وربما يموت الإنسان جوعا ولا يأكل الميتة، ولا تتقزز من ظبي صاده وهو محرم، بل يرى أن هذا الصيد لولا احترامه لأكله. والاحترام كما تعلمون معنى زائد على العين. ولا هذا الظبي لو صاده غير محرم لكان حلالا طيبا، فإذا صاده محرم بنفس الآلة والتسمية وكل شيء فهو في ذاته لم يتغير، لكن لاحترامه وجب تجنبه. فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذكره المؤلف أنه يجوز أنه يأكل الصيد وجوبا ولا يحله أن يأكل الميتة. ليش؟ لأن الصيد لما اضطر إليه صار صيده حلالا، فإذا صار حلالا تذكاه صار التذكية حلالا، وصار يأكل حيوانا مذكى زكاة شرعية بخلاف الميتة. نعم.